يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال: الحديث رواه البخاري ومسلم. كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على هذا الحديث، وعرفنا أن هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعرفنا أن هذا الحديث إنما يتناول قضايا تتعلق بالاعتقاد، قضايا تتعلق بأمور غيبية ليس للمسلم إلا أن يؤمن بها ويسلم. ولما كانت من مسائل الغيب قرر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، واصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق المصدوق. أما كونه الصادق فلأنه ما جرب عليه كذب صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة صفة لازمته عليه الصلاة والسلام من بداية حياته صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، بل إنه كان متصما بها زمن الجاهلية التي كان الناس قد يجري منهم كذب وقول مخالف للواقع، خصوصا إذا كانت في ذلك مصلحة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان معلوما مشهورا موصوفا بالصدق، حتى إن أهل الجاهلية سموه صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. وأما كونه مصدوق أي يصدقه المؤمنون، لأن الله تعالى أخبر أنه لا ينطق بغير الوحي، وأخبر أنه لا يكذب، فقال جل من قائل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا عنه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل حياته ولم يقع هذا الوعيد فهو دليل على أنه صادق مصدوق فيما يقول. ولما كان هذا الحديث يتناول أمورا غيبية، عندما قالها صلى الله عليه وسلم قد تكون هذه الأمور خضع كثير منها اليوم للتجريب وأصبحت من الحقائق العلمية ومن المكتشفات الطبية، لكن كونه عليه الصلاة والسلام أخبر بها قبل أن تتوفر هذه الأجهزة وهذه المعدات التي تؤكد صدق ما قال صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت من المعجزات. والمعجزة هي الآية الدالة على خوارق العادات، فالنبي عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي ما عرف القراءة ولا الكتابة وما عرف أسرار الطب وما عرف أسرار الكيمياء يخبر عن قضايا علمية كيميائية دون أن يكون عنده الأجهزة الكاشفة والمعدات المظهرة والمبينة، لا شك إن هذا من الإعجاز. وإن كان اليوم يعتبر من الأمور العادية، لكنها أصبحت عادية باستخدام الوسائل من المعامل والأجهزة والآلات، أما بدونها فلا يستطيع الأطباء أن يتكلموا في هذا الموضوع. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة هي الماء الذي يلقي به الزوج في رحم امرأته، هذا الماء كما يقول الأطباء يحتوي على ملايين من الحوين أي نات المنوية، هذه الحوينات تتسابق كي تنفذ إلى جدار الرحم أو إلى البويضة العالقة بجدار الرحم فتختلط بالبويضة وهي التي تكون الأمشاج التي جاء ذكرها في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ثم إن هذا الخليط يتحول إلى نوع من الدم، هذا الدم يتحول إلى مضغة من لحم، ثم إن هذا اللحم يتحول إلى عظام ثم يكسى العظام بلحم جديد، كلها مراحل تجري في خفاء لا يطلع عليها الناس ببصرهم العادي، وإنما يحتاج إلى مكبرات وإلى مايكروسكوبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر بذلك، ويأتي اليوم الطب الحديث ويكتشف شيئا وربما يغيب عنه شيء قد يرى أنه لا أهمية له في نفسه، لكنه ذو أهمية في مجال تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار صدقه. لذلك هذه المسألة خاض فيها أهل العلم منذ أن سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدث فيها العلماء وتحدث فيها الأطباء وتحدث فيها الكيميائيون، وعلى كل فإنما يجري على ألسنة هؤلاء، منهم من ينطلق من المفاهيم الظاهرة والنظريات غير المتبعة، ومنهم من يتكلم في ذلك عن تجريب، لكن هذه التجارب قد تكون وافية وقد تكون قاصرة. ولذلك القول الفصل في هذا الباب إنما هو لأهل التجربة، حيث لم يعد الأمر غيبا ولم يعد الأمر يعني خفيا، وإنما تكلم العلماء في ذلك، والله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم. حاول الإمام ابن رجب رحمه الله أن يتعرض لشرح هذه الأطوار التي يمر بها الجنين في الخلقة، بأن يجمع بين كلام الأطباء وبين كلام الفقهاء، والجواب أن هذه المحاولة محاولة جيدة، لكن من كان ذا تجربة فربما كان قوله أولى ممن حكى ذلك في إطار العلم النظري. قال قوله إن أحدكم، والمراد به أي أحد وليس مجرد المخاطبين، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. قال فقد روى أو فقد روي تفسيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، روى الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر، فمكثت 40 يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة، فذلك جمعها في قوله يجمع في بطن أمي. قال خرجه ابن أبي حاتم وغيره. وهذا التفسير منسوب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا القول يحتمل الاجتهاد، يحتمل الاجتهاد. قال وروي تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخر، يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج الطبراني أي في كتابه المجمع أو في كتابه الكبير مجمع الطبراني الكبير، وكذا ابن مندى في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإن كان يوم السابع أو فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم، يعني أحضره الله كل عرق يعني كل نسب من بعد آدم، لأن آدم مخلوق من التراب وأولاده من بعده هم الذين خلقوا من نطفة، فتعرض نطفته على كل النطف ثم يؤخذ له شبه منها يعني من بعضها. هذا الكلام رفعه أهل العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علق عليه المحقق بقوله، ورواه أيضا الخطابي في معالم السنن والبيهقي في الأسماء والصفات، وذكره ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث، وقال الحافظ يعني ابن حجر في الفتح. وقوله فذلك جمعها، قال هذا كلام الخطابي أو تفسير بعض رواة حديث الباب، وأظنه الأعمش. فظن ابن الأثير أنه تتمة كلام ابن مسعود فأدرجه فيه، ولم يتقدم عن ابن مسعود في رواية خيثمة ذكر الجمع حتى يفسر، مما يدل على أن هذا الكلام غير مسلم في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ثم أحضره كل عرق له دون آدم. قال في أي صورة ما شاء ركبك، يعني من الصور السابقة. قال وقال ابن مندى إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما. هنا قد يري السؤال، ما معنى قوله على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما؟ المراد بقوله على رسم يعني على صفة الأحاديث التي يرويها أبو عيسى، وأبو عيسى هو محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي صاحب كتاب الجامع، أي فيقول هذا الحديث جاء على شرط النسائي وعلى شرط الإمام الترمذي، هو الذي يكنى بأبي عيسى. قال وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وهؤلاء من أئمة التفسير. فإن لابن جرير رحمه الله كتاب الجامع أو كتاب الجامع في تأويل القرآن، وكذا ابن أبي حاتم له كتاب في التفسير، وغالب هذه الكتب تفسر بالمأثور. قال والطبراني أي في كتابه المعجم من رواية مطهر بن الهيثم أو مطهر بن الهيثم عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه يعني عن جدي يعني عن موسى بن علي عن علي بن رباح قال لجده أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده يا فلان ما ولد لك؟ قال يا رسول الله وما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية، يعني إما ذكر وإما أنثى. قال فمن يشبه؟ قال من عسى أن يشبه، إما أن يشبه أب أمه أو يشبه أباه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولن كذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. بينها وبين آدم، أما قرأت هذه الآية في أي صورة ما شاء ركبك؟ هذا هو الإسناد المرفوع، لكن فسر معنى في أي صورة ما شاء ركبك أي سلكك. قال وهذا إسناد ضعيف أي لا يصلح الاحتجاج. قال ومطهر بن الهيثم ضعيف جدا. وقال البخاري معلقا على ذلك هذا حديث لم يصح، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه عن أباه، يعني أن أبا موسى بن علي أي علي بن الهيثم أو علي بن من علي، قال هو عن موسى بن علي ابن من مر بنا علي ابن موسى بن رباح، فعن جده موسى او علي بن رباح او عن جده رباح. يقول الامام البخاري في هذا الرجل قال وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن ابيه ان اباه لم يسلم الا في عهد ابي بكر الصديق، يعني أنه لا صحبة له، فيكون الحديث منقطعا أو يكون الحديث مرسلا. قال ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ولدت امرأتي غلاما أسودا، قال له لعله نزعه عرق. هذه قصة مشهورة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو كأنه كره هذا الغلام، فقال صلى الله عليه وسلم له ومن أين، أي جاءه هذا السواد؟ قال لا أدري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك جمال؟ ألك بعير؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قالها حمر وفيها سود، قال من أين جاءها؟ قال لعله نزعها عرق، يعني أحد من آبائها وأجدادها كان لونه أسود. قال له وكذلك ابنك لعله نزعه عرق. هذا الحديث لا شك فيه أن الغلام أو الطفل أو المولود قد ينزع إلى بعض أجداده في اللون، بل أثبت علم الطب اليوم أن الأبناء يرثون من الآباء كثير من الصفات الخلقية والخلقية، بل إن بعضهم يقول الطفل عندما يولد، عندما يختلط ماء الأب ببويضة المرأة ينقسم فيها الأجزاء قسمين، فالطفل يحمل 50% من صفات أبيه و50% من صفات أمه، وربما زاد هذه النسبة في بعض الأمور عندما ترجع إلى أصل واحد. قال وقوله لم يكن علقمة مثل ذلك، وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما بعد أن كان 40 يوما نطفة يصير 40 يوما علقة. قال والعلقة قطعة من الدم، أي إن هذه الأصول الحيوان المنوي والبويضة يجري بينهما تفاعل فيتحولان من شيئين إلى شيء واحد يكون بمثابة الدم. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وهذا هو القدر الذي قدره الله تعالى على العباد، يقدر عليهم الأقدار وهم في عالم الذر أو قبل ذلك، ثم إذا ما ولد الإنسان حقق له ذلك القدر بأن يكتب رزقه، مصادر رزقه، ثم أعماله التي يقوم بها، ثم حياته التي يعيشها، أهو مؤمن أم كافر. هذه الأمور الأربعة يكتبها الله تعالى على العبد مرات. أول مرة كتبت يوم أن خلق الله القلم وقال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهنا تكتب أسماء الأفراد والأشخاص، ثم عند خلقه عندما يأمر الله الملك بأن يخلقه أيضا تكتب هذه الأوصاف الأربعة، ولذلك عني الناس بمثل هذه الأحاديث والتي فيها بيان للقدر، وهذا الحديث حديث اللوح المحفوظ لا يتنافى مع حديث أمر الملك بالكتابة عند الولادة، لأنه إنما هو تجديد لما كتب في اللوح المحفوظ، تجديد لما كتب في ذلك الموضوع مع بيان أن هذا المكتوب على سبيل التفصيل، وما كتبه الملك لا يتنافى في كتابته مع ما يكتبه الملكان بعد الفعل، فإن ما يكتبه الملكان بعد وقوع الفعل من العبد إنما هو بمثابة الرصد وبمثابة التسجيل، وعندما يقارن بين ما هو مكتوب وبين ما هو مسجل بعد الفعل نجدهما يتطابقان، يتطابقان ولا يختلفان. وقد يقول قائل ما دام العملان والمكتوبان متفقا بينهما دون مكتوبان ولم يختلفان، هل لمعنى ذلك أن العبد مجبر على الفعل بما هو مكتوب؟ الجواب لا، لأن العبد لا يدري ما هو مكتوب، ولأن العبد عندما يمارس حياته ويقوم بأعماله يقوم بها بمحض إرادته، يقوم بها بمحض إرادته دون أن يجبره عليها أحد، ولذلك تكتب فتكون مطابقة لما جاء مكتوبا في اللوح المحفوظ ومكتوبا في هذه الصحيفة التي تكتب عند الولادة، مما أؤكد على أن الله تعالى مطلع وعالم، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم عبده شيئا، لأن ما كتبه في اللوح المحفوظ وما كتبه عند ولادته هذا إنما هو تحقيق لما يقع، وتوزيع للأعمال لمعرفة الصالح منها وغير الصالح، والمقبول منها وغير المقبول، بخلاف ما يكتبه الملكان بعد أن يؤدي العبد الفعل، فإن هذا إنما يطابق ما جاء في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، ولا يعد هذا من باب الإجبار، بل إن ظروف الاختيار معطاة للعبد، وحثه على أن يختار الخير أو كونه يختار السوء والشر هذا ومحل المطابقة، والله أعلم. قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والمضغة قطعة لحم، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهذا الحديث يدل على أنه يعني الإنسان يتقلب يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل طور 40، منها يكون في طور ثم فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم في 120 يوما ينفخ فيه الملك، ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه 4 الكلمات. وليس المراد بكتابة هذه 4 الكلمات فقط، وإنما ما تحتويه هذه 4 الكلمات من تحديد فترة حياته، ومن تحديد رزقه، ومن تحديد ما يوصله من بلده ويرده إليها. قال: وقد ذكر الله في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار، كقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. قال: وذكر هذه الأطوار 3 النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآن، يعني من القرآن الكريم، وفي مواضع أخر ذكر زيادة عليها، فقال في سورة المؤمنين: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فزاد في هذه الحال 2، فصار 6 حالات بدلا من 4. قال: فهذه 7 تارات ذكرها الله تعالى في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل فنفخ الروح فيه. وكان ابن عباس يقول: خلق ابن آدم في 7. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: خلق ابن آدم من 7، ثم يتلو هذه الآية، يعني النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم كسو العظام لحما ثم إنشاءه في طور آخر. هذا الطور يتميز به الإنسان عن سائر الحيوانات، فهذه 7 مراحل. هذه 7 المراحل التي جاءت في هذه السورة، يعني كلها مراحل تكوين الجنين. قال: وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلي عمر وعلي والزبير وسعد رضي الله تعالى عنهم في نفر، يعني في جماعة من أصحاب رسول الله، نعم، وسئل عن العزل، أي وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن العزل. والمراد بالعزل هو أن يعاشر الرجل أهله حتى إذا أراد إنزال الماء الدافئ أنزله خارج الرحم. هذا النوع من العمل يسمونه بالعزل. وكان العرب في الجاهلية يقولون إن العزل هو الموءودة الصغرى، هو الوأد الخفي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا، إن الله تعالى إذا قدر خلق نفس خلقها وإن عزل العازلون، لأن هذا الأمر يتوقف على مشيئة الله جل وعلا. ولذلك لم يأمرهم ولم ينههم. ومن هنا جاء حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. قال ثم سئل عن العزل فقرأ هذه الآية ثم قال هل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة، يعني السبع الحالات. وبرواية عنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهم قال فهل تموت نفس حتى تمر على هذه أو على هذا الخلق، يعني التارات السبعة. قال وروي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال جلس إلي عمر يعني ابن الخطاب وعلي يعني ابن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما في نفر، وإنما خص هؤلاء لأنهم أفضل أو من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم من العشرة المبشرين بالجنة. قال في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزلة فقال لا بأس فيه. والقائل هنا لا بأس فيه الظاهر أنه رفاعة، فقال لا بأس فيه. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى، فقال علي لا تكون موءودة حتى تمر على التارات السبع، تارة تكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لعلي صدقت أطال الله بقاك. هذا الحديث قال رواه الدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف، يعني ليس قال وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة. هذه أحكام بدأ يستنبطها رحمه الله من مسألة هذه مراحل التكوين، يعني لو أن امرأة توفي عنها زوجها وفي بطنها جنين في بداية مراحل تكوينه، أو وقع لها مرض فنصحها الأطباء بأن سبب المرض هو وجود هذا الجنين في بطنها، ما حكم بقاء الجنين في رحم المرأة؟ هنا يورد لنا الإمام ابن رجب رحمه الله على أن المرأة إذا كان الحمل فيها لم يصل الأربعين الأولى، يعني لا يزال في مرحلة النطفة، فيباح لها أن تلقي النطفة بدواء مباح. أما إذا تعدى 40 وشرع في 40 ثانية يعني 80 يوم، هل لها أن تلقي النطفة أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وبعضهم رخص فيه إلى 3 أشهر يعني 140 يوما، وبعضهم رحمهم الله يرون أنه ما دام قد جرى تغير في الخلق فلا يجوز للمرأة أن تلقي ما في بطنها. السلام ورحمة الله. قال: وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفق فيه الروح، وجعلوه كالعزل. قال: وهو قول ضعيف، لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد، يعني الجنين لم يوجد ولد بالكلية، وإنما تسبب إلى منع انعقاده، أي فالقياس فيهما مختلف. وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل قال: لا عليكم ألا تعزلوا، إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها. وقد صرح أصحابنا، ويريد بأصحابه يعني الحنابلة، بأنه إذا صار الولد علقة لم يجوز للمرأة إسقاطه، لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة، فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدا ما دام الله لم يشاء ذلك. قال: وقد ورد في بعض روايات حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر العظام، يعني الطور الخامس، وأنه يكون عظما 40 يوما. قال: فخرج الإمام أحمد من رواية علي بن زيد، لكن يراد به علي بن زيد ابن جدعان، وقد ضعف العلماء روايته. قال: سمعت أبا عبيدة يحدث، والمراد بأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود، وعد العلماء هذه علة ثانية في الخبر، لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه. قال: سمعت علي بن زيد يقول: سمعت أبا عبيدة يحدث، قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها، لا تغير أو لا تغير، فإذا مضت 40 صارت علقة، ثم مضعة كذلك، ثم عظاما كذلك، فإذا أراد الله أن يسوي خلقه بعث إليها ملكا. وذكر بقية الحديث، يعني أشار هنا إلى أن في أطوار الجنين أنه يتحول من اللحم ومن المضغة إلى العظام كما جاء في القرآن، لكن هذا الحديث فيه علتان: علي بن زيد بن جدعان مضعف، وفيه علة الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه يعني عبد الله بن مسعود، فإن أبا عبيدة لم يدرك أباه أو لم يسمع منه. قال: ويروى من حديث عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم تكون 40 ليلة، يعني نطفة، ثم تكون علقة 40 ليلة، ثم تكون عظاما 40 ليلة، يعني بدلا من المضغة، ثم يكسو الله العظام لحما. قال: ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم إلا بعد 160، يعني بعد 160 ليلة، بعد 160 يوما. قال: وهذا غلط. حقيقة هذه الرواية هي لم تذكر مرحلة المضغة، ولذلك لا تتعدى 120، فهذا غلط بلا ريب، فإنه بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح بلا ريب كما سيأتي ذكره. قال: وعلي بن زيد هو ابن جدعان لا يحتج به، وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق اللحم والعظام في أول 40 الثانية. قال: ففي صحيح مسلم عن حذيفة ابن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر، يا رب أذكر أم أنثى، ثم قال: يا رب، يعني أي ربي، هل هو ذكر أو أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، يعني يقول ذكر أو يقول أنثى، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أو يا ربي أجله، يعني ما مقداره، أي فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمره ولا ينقص. وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول 40 الثانية، فيلزم من ذلك أن يكون في 40 الثالثة أو في 40 الثانية لحما وعظاما. يقول سؤال هنا، يقول: إن لي 4 زوجات وأخاف أحد إحداهن أو وأصاب إحداهن مرض الجنون، فما علي أن أفعله؟ الكلام هذا ما واضح. فما علي أن أفعله معها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نقول: الجواب: عالجها حتى يشفيها الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نقول لك. ما دام أصيبت إحداهن بمرض سواء كان جنون أو غير جنون. الصلاة في حرب المجد صاحاتنا مرة 100,000 صلاة، هذه محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الصلاة في مكة، في حرم مكة، في جميع أطرافها من المزدلفة إلى الحديبية إلى التنعيم إلى أطراف الحرم من ناحية الجنوب، من صلى في أي مكان منها الصلاة بمئة ألف، لأن مكة تسمى بالمسجد الحرام. وكثير من الآيات في القرآن سمت مكة المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني من مكة، وليس المراد به من مسجد الكعبة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في صلح الحديبية كان ينزل خارج مكة خارج الحرم، وإذا أرادوا الصلاة دخلوا في الحرم وصلوا تطلعا لهذا الأجر. والمسألة محل خلاف، وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله وجمهور أهل العلم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المضاعفة إنما تكون في مسجد الكعبة فقط، كما هو الحال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا واستدلوا على ذلك بأن جاء في بعض الروايات ومسجد الكعبة، يعني صلاة في مسجد هذا بألف صلاة والصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف، لكن الروايات التي جاء فيها والصلاة في المسجد الحرام أكثر وأشهر وأظهر، والله أعلم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وللعلماء في هذا يعني كتب مؤلفة ومناظرات يرجع إليها. والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بالمسجد الحرام يعني مكة، فمساجدها وبيوتها وحرمها تضاعف فيه الصلاة. قال لقد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء، فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام، فيقدر ذلك كله قبل وجوده. قال وهذا خلاف الظاهر، ظاهر الحديث، بل ظاهره أنه يصورها ويخلق هذه الأجزاء كلها، وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام، وقد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض. يعني هذه المسائل اليوم كما قلنا أصبحت خاضعة للتجريب، وأصبح اليوم القول فيها لعلماء الطب الذين يتتبعون مراحل نمو الجنين في بطن أمه من خلال ما يشاهدونه من خلال إخضاع هذا الجنين للملاحظات التجريبية، والله أعلم. قال وحديث مالك بن الحويرث المتقدم يدل على أن التصوير يكون للنطفة أيضا في اليوم السابع، وقد قال الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. قال وفسر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها، قال ابن مسعود أمشاجها عروقها. قال وقد ذكر علماء أهل الطب ما يوافق ذلك، وقالوا إن المني إذا وقع في الرحم حصل له زبدية ورغوة ستة أيام أو سبعة، وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم، ثم بعد ذلك تستمد منه، وابتداء الخطوة وابتداء الخطوط والنقط بعد هذه بثلاثة أيام، وقد يتقدم يوما ويتأخر يوما، ثم بعد ستة أيام وهو الخامس عشر من وقت العلوق ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة، ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهرا ويتنحى بعضها عن مماسة بعض، وتمتد رطوبة النخاع، ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تميزا يتبين في بعض ويخفى في بعض. هذا ما نقله عن بعض الأطباء في زمنه رحمه الله، لكن اليوم نجد الأطباء الذين كتبوا في مسألة التكوين كتبوا أشياء فيها تفصيل، لكنها كلها تتفق مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان هذا من الإعجاز. وقد رأينا بعض من هداه الله إلى الإسلام من الأطباء غير المسلمين أنه لما تتبع مراحل تكوين الجنين وقارن هذه المراحل مع ما جاء في الكتب المقدسة، مع ما جاء في التوراة، ومع ما جاء في الإنجيل، ومع ما جاء في القرآن، وجد أنها مطابقة لما جاء في القرآن، فكان ذلك سبب إسلامه جزاه الله خيرا. قال: وأقل مدة يتصور الذكر فيها 30 يوما، والزمان المعتدل في تصور الجنين 35 يوما، وقد يتصور في 45 يوما. قالوا: ولم يوجد في الأسقاط، يعني من خلال التجربة، كل الأطفال الذين أسقطتهم أمهاتهم، يعني السقط، تتبعوا الأسقاط. قال: فلم يوجد في الأسقاط ذكر تم قبل 30 يوما، أي ولم يوجد في الأسقاط أنثى تمت قبل 40 يوما. فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة ابن أسيد في التخليق في 40 الثانية ومصيره لحما فيها أيضا. قال: وقد حمل بعضهم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على أن الجنين يغلب عليه في 40 الأولى وصف المني، وفي 40 الثانية وصف العلقة، وفي 40 الثالثة وصف المضغة، وإن كانت خلقته فقد تمت وتم تصويره. وليس في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر وقت تصوير الجنين. قال: وقد روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل 40 الثالثة. أيضا فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال: أي رب، مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة، يعني تتحول إلى دم وتنزل، وقذفتها الرحم. وإن قيل مخلقة قال: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ ما الأجل وما الأثر؟ وبأي أرض تموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال: اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك، يعني المكان المقدر لها. ثم تلا الشعبي هذه الآية